المشركين يبغضهم رب العالمين. الله هو الذي يدبر هذا الكون، والكون يجري بإرادته وتحت قبضة قهره سبحانه وفي لطفه وحكمته وعلمه. إن الأمة ينبغي أن تعلم أن الكون يجري بحكمة الله وعلم الله ولطف الله وقهر الله. فالبعض يتساءل يقول إذا فالله رب العالمين، لماذا لا ينصر أهل التوحيد على أهل الشرك والكفر، مع أن الله يحب التوحيد وأهله ويحب الإيمان وأهله ويبغض الشرك وأهله ويبغض الكفر وأهله، فلماذا لا ينصر الله الكفار المسلمين على الكفار؟ لماذا لا يستنقذنا الله من هذه الغمة؟ لماذا يتسلط علينا الأعداء ويسومون سوء العذاب ودماء المسلمين تسفك جهارا نهارا؟ الله عز وجل يرى ويسمع سبحانه، السميع البصير اللطيف الخبير، لكن لما نقول إن حقيقة يجهلها كثير من المسلمين أن الله لا ينصر المستضعفين لأجل أنهم مستضعفون؟ وينبغي أن نعلم هذا، الله لا ينصر المستضعفين لأجل أنهم مستضعفون. فكم من أمم بادت وانتهت في التاريخ مستضعفة، القوي يغلب الضعيف لأنهم ضعفاء ما استطاعوا أن يدافعوا عن أنفسهم، أمم كثيرة أبيدت عن آخرهم وانتهت. لكن البعض يأتي ويقول الله لا ينصر المستضعفين لأنهم مستضعفون، فكيف قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين؟ كيف ذلك؟ نقول إن الله تعالى من عليهم برسالة قبل أن ينجيهم، من الله عليهم برسالة سماوية أن أرسل موسى إليهم، ثم انتبه إلى قول الله ونجعلهم أئمة. أئمة في ماذا؟ الذين استضعفوا يصبحوا أئمة، أئمة في ماذا؟ في الظلم، في الطغيان، في الاستبداد، في التسلط على رقاب الناس، أئمة في ماذا؟ اسمع إلى قول الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبصبرهم ويقينهم كانوا أئمة، عند ذلك نجاهم الله من مرحلة الاستضعاف. وهكذا إذا قامت الأمة أن تصبح من أهل الإيمان، من أهل الصبر ومن أهل اليقين، سيتغير الحال. النبي عليه الصلاة والسلام غزا مع أصحابه وقاتل المشركين وكانوا أقل عددا وعددا، كما في غزوة بدر كان المشركون 1000 رجل وكان المسلمون 313، وكان الثلاثة والأربعة يعتقبون فرسا واحدا، بينما كان المشركون معهم 1000 فرس، 1000 فرس يركبون. وفي أحد انطلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه 1000 رجل، فرجع ثلث الجيش مع رأس المنافقين، فبقي 700، بقي 700 وليس معهم فرس واحد، كما جزم بذلك موسى بن عقبة رحمة الله تعالى عليه. ومغازيه هي أصح المغازي، ومغازيه هي أصح المغازي، وكان يقول الإمام مالك عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة. جزم موسى بن عقبة أن المسلمين في أحد ما كان معهم فرس واحد، لم يكن معهم فرس واحد. وذكر الواقدي أنه كان معهم فرسان، معهم فرسان. والمشركون جاءوا 3000 مقاتل معهم القوة ومعهم السلاح بالأدرع، ويركبون الخيول ومعهم السيوف، ومع ذلك انظروا يوم حنين يوم حنين المسلمون كانوا مع كثرة عددهم كانوا أقل من عدوهم. ينتبه المسلمون أنهم دائما أو غالبا هم الأقل من أعدائهم، ولكن الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بأي شيء انتشر الدين وانتصر الدين؟ بأي شيء؟ إن الله وعد ووعد الله لا يتخلف أبدا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن ما الذي يعيشه المسلمون اليوم؟ الذي يعيشه المسلمون اليوم أنهم يمثلون دورا مسرحيا للأسف، يمثلون الدور المسرحي. إذا نزلت بالأمة نازلة أو وقعت بها واقعة أو تسلط قوم من الكفار على بلاد المسلمين فقتلوا من قتلوا، يثور الناس، تلتهم العواطف، يكثر غضب المسلمين ويعلو ويصرخون، ثم سرعان ما تنتهي المسألة وكأنه لم يكن شيء. خلاص يضرب المسلمون في غزة، انتهى الأمر، اليهود رفعوا قليل من الضرب، خلاص نسي المسلمون، يتناسون، هم يعيشون الدور المسرحي، يشاهدون، يغضبون، تصبح المسألة حديث المجالس، ثم تنتهي المسألة وكأنه لم يحدث شيء. في الشام يضرب المسلمون، يقتلون، ثم بعد ذلك الآن أصبح حتى الحدث أمر بارد بين الناس. لو الناس تكلموا لك اتركنا من السيرة الله يرضى عليك، خلاص انتهى الأمر، مع أنهم الآن يقتلون ويذبحون. فنحن نعيش الدور المسرحي وتخدرت عقولنا، وكأنه صدق ما قاله فينا الكذاب الأعور موسى ديان، قال إن العرب أمة المخدرة، لا يحبون أن يعيشوا الواقع، لا يريدون أن يعيشوا الواقع، يريدون أن يبقوا في أوهامهم لأن الحقيقة تجبحهم. إن بعض الناس قد مل، وأنا والله أعلم، يقول يا شيخ يكفي كلام عن الأمة، خلاص انتهينا، احكينا عن الصلاة، الصيام، الذكر، الاستغفار، يكفي كلام عن الأمة، انتهى، خلاص مللنا. قاتل الله هذا الأسلوب السلبي وهذا الكلام السفلي والانحطاطي. أنت تنتمي إلى أمة عظيمة، ينبغي أن تفكر في شأن أمتك، كيف يعلو شأنها وكيف تحل كرمتها؟ ينبغي أن تفكر أنت كمسلم، أين انتماؤك لدين الله وتحقيقنا أيها الإخوة للنصر؟ إن تنصر الله ينصركم، إنما يكون بتحقيقه في أنفسنا أولا. لقد وعد الله أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا ورسلنا والذين آمنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن الله مع المؤمنين. أين نحن من الإيمان وأين الإيمان منا؟ نحن نشاهد ردة ولا أبا بكر الله، نشاهد ردة ولا أبا بكر الله، يتخلى المسلمون عن دينهم. وانظروا للواقع، انظروا للواقع، أين واقع الإيمان؟ وين شباب الأمة؟ يا إخواني كيف ينصر الله أمة، أمة شبابها يشكرون رب العالمين؟ كيف الله بده يرفع البلاء عنك؟ والله بتمشي بالشارع تسمع مسبة الدين والرب بأذنك تسمعه، تقول كيف بده يرتفع البلاء عنك؟ كيف؟ كيف تنصر أمة؟ السواد الأعظم من أبنائنا ما بصلوش، ادخل المدارس اسأل في الصف كم واحد يصلي؟ كم واحد يركع لله ويستر؟ كيف يتغير الحال ونحن لسنا مع الله؟ لا نسجد ولا نركع لله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إن الأمر كله لله، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. يا أمة الإسلام لن تتسلمي رتب العلا بالمال والأحساب، لن تسلكي إلا بنهج خالص وتعلق بالخالق الوهاب، تفنى الجيوش وتنتهي آثارها وننال بالإيمان عز جنابي. تفنى القوى مهما تكاثر عدها وتظل قوة ربنا الخلاق. كلا إن معي ربي سيهدين. هي أقوى قوة، أقوى قوة. انتبهوا أيها المسلمون، أنتم تنتمون لهذه الأمة. والله أيها الإخوة، إن المعاصي التي تنتشر بين الناس لتزيد الغمة على الأمة السنوات الطوال. إن المعاصي التي تنتشر، ولا يوجد من يأخذ على أيدي الظالمين. المعاصي هي سبب رفع النصرة ورفع البركة ورفع الخير، وسبب البلاء، سبب المغضاء بين المسلمين، سبب الشحناء بين الناس، المعاصي. ولا يوجد من يأخذ على أيدي الظالمين، ولا يوجد من يأخذ على أيدي العصاة. والله إن لم يأخذ المجتمع على أيدي العصاة فسيهلك المجتمع جميعا. أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إن لله سنة لا تتغير ولا تتبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن ما الأولى تعني الأحوال، وما الثانية تعني الأعمال. إن الله لا يغير ما بقوم من أحوال حتى يغيروا ما بأنفسهم من أعمال. فإذا غيروا فالله يغير، فإذا بدلوا وغيروا فالله يغير أحوالهم ويبدلها. أسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين. اللهم أسمع قلوبنا كما سمعت آذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله. والصلاة والسلام على من أعلضاه منار الإسلام بسيفه. ثم أما بعد، يرجع جيش المسلمين منتصرا يبشر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبشره بالنصر والظفر. فيدخل الرجل على أمير المؤمنين عمر فيقول: يا أمير المؤمنين، أبشر، فإن الله قد فتح على المسلمين وقد انتصروا على عدوهم. يا أمير المؤمنين، أبشر، إن الله قد فتح على المسلمين وانتصروا على عدوهم. فقال له: يا هذا، وكم استمرت المعركة؟ قال: من الضحى إلى أن جن علينا الليل. فبكى عمر بكاء مريرا. فقال الرجل: تبكي يا أمير المؤمنين وقد فتح الله على المسلمين؟ فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الباطل لا يثبت أمام الحق هذه المدة إلا بذنب عند الجيش أو عندي. إن الباطل لا يثبت أمام الحق هذه المدة إلا بذنب عند الجيش أو عندي. لا يثبت الباطل إلا بذنوب أهل الإسلام، إلا بذنوب أهل الإسلام. إن أهل الإسلام سابقا تعلقوا بالله ورجوا ما عند الله فأعطاهم الله وفتح الله على أيديهم، ونصروا بطاعاتهم. إنما ننصر بطاعتنا بقلة ذنوبنا وكثرة ذنوب عدونا. فإذا تساوينا نحن وإياهم في الذنوب انتصروا علينا. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركته مع مسيلمة الكذاب في مع بني حنيفة، مسيلمة ابن كذاب، مسيلمة الكذاب، جاء خالد بن الوليد وحاصره. ثم بعد ذلك اشتد الأمر على المسلمين، فحمل أتباع مسيلمة على خالد بن الوليد ومن معه من الأصحاب رضي الله عنهم، فإذا ببعض الأصحاب يقول يا خالد نفر إلى سلمى وآجة إلى جبلين من الجبال نلتجي إليهما لأنهم قد حملوا علينا حملة واحدة نفر إلى سلمى وآجة. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لا نفر لا إلى سلمى ولا إلى آجة ولكن إلى الله الملتجى ولكن إلى الله الملتجى. فما هو إلا أن حمل خالد بن الوليد على جيش مسيلمة ثم قتل مسيلمة الكذاب وانتصر المسلمون. إذا تعلق المسلمون بالله وامتلأت القلوب توحيدا وإيمانا فالعدو أهون على رب العالمين من أن يمكن لهم. نحن نريد قلوبا توحيدية وجوارح محمدية أيها المسلمون قلوب توحيدية وجوارح محمدية في بيوتنا. أرجوك يا أخي بارك الله فيك أرجوك أن تعيش الواقع أرجوك أن تعيش واقع المسلمين أرجوك أن تعيش أهم المسلمين في نفسك في بيتك في بيتك. أين نصرك للدين في بيتك؟ إن بيوت المسلمين اليوم تئن إلى ربها وتشكو إلى مولاها من كثرة ما فيها من محادة الله ورسوله. أرجوك بارك الله فيك لا تتعامى عن واقع الأمة. أنت فرد من أمة الإسلام بيتك جزء من المجتمع. أرجوك أن تصلح بيتك أن تهيئ أبنائك ليكونوا جيلا لأمة الإسلام جيلا للنصر جيلا للتوحيد. أرجوكم أن تملأوا المساجد أن تدخلوا بيوت الله أن تعجوا إلى الله في الدعاء. نرجو الإله عند كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. كيف نرجو إجابة لدعائه قد سلكنا طريقها بالذنوب. أرجوكم أن تملأوا المساجد أن تحافظوا على الصلوات أمتكم اليوم بحاجة إليكم. إن الله يستنصركم وهو الغني عنكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا أنصار الله. عش الإسلام بقلبه وعش الإسلام بجوارحه عش الإسلام بحياتك. موقفك الآن وموقفي أن نجعل ديننا هو القضية العظمى عندنا وأن نربي أجيالنا عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا تكن سلبيا في المجتمع. خذوا على أيدي العصاة أصلحوا العصاة مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذا رأيت عاصيا لله تكلم معه ولتكن داعيا إلى الله أينما كنت فهذه وظيفتك التي إذا صلح المجتمع نصرت الأمة. اللهم أسمع قلوبنا كما سمعت آذاننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارفع الغم والهم والضيق عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عزا وتمكينا ونصر للمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم ارفع الغمة عن إخواننا في الشام يا رب العالمين. اللهم ارفع الغمة عن إخواننا في فلسطين. ارفع الغمة عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم اهدي نساء المسلمين. اللهم اهدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لخدمة دينك وتأييد شريعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. البلاد بما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.